على رسول الله. وبعد هذه موضوع شركة التكافل هذا ثلاثة أوراق كثيرة هذا كل أسبوع تقريبا هذا هنا ما فيه قيل عندها تتعامل معاملة شرعية ومضاربات إلى آخره ونصفة وليس بإمكاني أن أتتبع واقعا لكن أقول إن كانوا صادقين والتزموا بما في هذه الأوراق من علم وفتوى فهم على خير وصواب وهذا يرجع إلى الثقة فيهم من يثق فيه ويعرفهم ويسأل عنهم ويثق فيهم وأنهم يصدقون هذه الفتاوى هذه الحمد لله ومن لم يكن كذلك فليستبرئ لدينه وعرضه حتى يتبين له الحق إن شاء الله. هذا الموضوع وموضوعات كثيرة بالحقيقة الشهر الماضي حدثت بالذات ونحن انقطعنا الأسبوع الماضي وما قبله فسألت كما سمته الجميع موسم الخرافات الناس الذين جعلوا شهر ربيع الأول من كل عام موسما للبدع وللخرافات وللضلالات ومن ذلك هذا الذي كثير من الإخوان وبعض منهم حدثونا وأعطونا إياه ما يتعلق بالمعارف وما يدور فيها وكيف أنهم نسأل الله العافية يأتون فيها المحرمات ويأتون فيها من الاختلاط والفجور والأساس والبدع والشركيات شيء كبير حتى أن القرى جاءوا بهم وهم في غرق ويتمروا حضرة يرقصون بمناسبة المولد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد نفيسة ست زينب البدوي مولى فلان القعقاع إلى آخر هذه الموالد كلها بدع وكلها ضلالات ولكن كيف يأتي الإنسان بالذبيحة معه ويذبح النذر للسيف يستعملون حكم من ذبح لغير الله حتى الجريدة تقول أن هذا جدت يعني عبارة عن إيش عن جدت بكل ما في الكلمة بمعنى إلا أنه يقول موسيقى صاخبة رقص تفسيري كلمات غير مفهومة كل هذا يسموه يعني لكن هل هو أعظم ذنبا أم الذكر الحقيقي الذي يعني يعمل بالرقص والشهوات هذا الذي يعمل بالشبهات والبدع كما بينا قبل أنا أشد وأشنع مما يعمل بالشهوة على ما بذلك من حرمة وفجور لكن هذا أشد من بأنه يراد به فيما يزعم أصحابه التقرب إلى الله وأيضا من أخ أعطانا شريف إن شاء الله نسمعه وسمعنا الشريف وسمعنا ما دار به ما دار في المولد الكبير الذي يقيم في آخر ليلة ليلة جمعة من ربيع الأول في المدينة ومع الأسف يعني أشياء مؤلمة ومؤلمة أن تقع وخاصة في هذه البلاد الطيبة الطاهرة في مرات العلم يعني الحمد لله كثير عذر كبار سن وكبار متأصلين عذروا عن هذه الضلالات لما ظهر الحق ظهر الأمر ولكن ما يزال بعض الذهان من يحملون شهادات والألقاب العلمية لا يزال بضلالة والأنفيذ التي قيلت فيها من الشركيات نسأل الله العافية والاستغاثات والتوسلات والغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض الحاضرين قام وقال والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكان أول وأعظم من ينكر على من فيه الذين جعلوه وجاء واحد من كبار التجار واستضافهم وذبح الذبائح العظيمة يقول انه يعني يعملها على حساب الحضور فيكون 4000 طبعا ما حضر الا المصر والحاضرون اكثرهم حضروا ليروا بعضهم ما سمعوا على الشاب وكثير منهم انصرفوا لما راوا الشركيات ولم تقبلها قلوبهم وان كان اصلا لا يحضر الانسان لكن حرام لما راوا هذه الامور قالوا لا يمكن ان يكون هذا هو التعبير عن محبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الضلالات هنا وهناك وقد يعني جعلوا هذا الشهر شهرا او موسما للخرافات كما ذكرت الجريده والله المستعان. بالنسبه لهذا الموضوع الفتاه اللي عمرها 13 سنه وانها مرضه والسيده زينب يعني داوتها وعالجتها اعيدت هذه السنه من العام الماضي كتبنا عليها للاستاذ المدير العام للتعليم منطقة جدة إن شاء الله خير، وقف التعميم فيها إلى جميع المدارس، وأرسل لي صورة من التعميم الذي عمله على جميع المدارس لمنعها وأمثالها. الآن جاء، هل أعيدك مرة ثانية أن أعيد الكتابة؟ ما أدري، المقصود إن كان هذا في مدارس البلاد، إن كان خارج مدارس البلاد، المهم يجب علينا أن ننشر مثل هذه القصة الأكذوبة. ولولا هذه الأكاذيب أكذوبة الشيخ أحمد حارس الحجرة النبوية، كيف الشيخ أحمد هذا؟ سمعت عنه رأيته؟ يختلفون بالكذب، لأنهم يعلمون أن له سوقا رائدة. أي صاحب بضاعة لا يعلم أنها تروج لا يأتي لهذا السوق، ما حد يقول له يعني غمه كده يحط على ظهره ويبيعه، فالعادة الناس فرح تشتري، لكن يشتري ما يجلب ما يشترى ولو كان مخدرات مثلا، ولو كان ضلال، ولو كان المهم أنه يشترى. هذه المخدرات البدع، والبدع تخدر الإيمان والدين وتفقد الإنسان حقيقة إيمانه وعقيدته. هذه لولا أنها وجدت من يروج لها أو يقبلها لنا جاء بها وجلبها أصحابها، يجب علينا أن ننكرها سواء في مدارس البنات أو كغيرها. سؤال الخليجي نفس الشيء، يعني ما قلناه في التكابل نقوله فيها. منكرات عجيبة، مدرسة في حي الصفا خاصة بأمريكيين، ونساؤهم يخرجن بملابس مزرية كذا عارية أحيانا، يعني أنا أقرأ في الواقع عليه حال ما رأيت أنا أقرأ على غير ما يشاهد منهم في الأسواق. وموقع هذه المدرسة أمام مسجد كبير معروف، فما يخرج المصلون من المسجد حتى يجد النساء قادمات يغري أبنائهم وهن على أسوأ حال من الملابس. وموقع هذه المدرسة أمام مسجد الأنوار، نعم معروف في المسجد، يعني الله المستعان. يعني هذه الحقيقة من المنكرات العظيمة، لأن هذا الفعل لا نرضاه من المسلمين الذين هم أبناء البلد وأهله، والذين لديهم من الإيمان إن شاء الله ولو قدر يمنعهم من رطوبة الفاحشة وإن كانوا قد أتوا بهذا المنكر، لأن العين تبني وبناها النظر، فقد يثبت دون العين ولكن لديهم ولو شيء من مانع عن الزنا الفجر. أما هؤلاء لا يعرفون شيئا من هذا، الزنا عندهم كله بأسوأ درجاته في عين، وهم في بلادهم هناك كالحمير كوحق الدواب، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فإذا جاءوا هنا ولم يكفهم أنهم أمنوا وهم هناك في بلادهم خائفون، ولم يكفهم هنا أنهم أخذوا الأموال العظيمة وهم مناطقهم بما يقولوا من المشردين. أن في أمريكا 4 ملايين، وبعض الإحصائيات تقول 10 ملايين مشرد في أمريكا. إيش معنى مشرد؟ لا يملك بيتا ولا مأوى ولا غذاء، ولكن إنما يفحدون الناس يعني في الأسواق في منهاشم في قلب منهاشم، أكبر مركز للثروة في العالم من الذهب في العالم، تجد هؤلاء إذا رأوك قافلة قلت أجري يمسك فيك شطر دولار، وإذا أعطيت دولار يكاد يحتفلك من الفرح. ملايين يعني ربما يكون هناك حالة في البلاد هنا يأمنون وينعمون ويغنون يستغنون، وبعد ذلك يستجوننا. هذا شيء لا يمكن، يعني فرق، ولا يجوز لمن استطاع أن ينكر أن يسكت وأن يتخلى عن هذا الإنكار، إما بجد للمسؤولين الذين يستطيعون ذلك، وإما باللسان من خطيب أو داعية أو متكلم أو متحدث، وإما بالقلب. هذا من جميع المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. والأولى أولى الناس من الإنكار في هذه الحالة هو إمام المسجد وجماعته. قال الحمد لله من الأخوة الأفاضل إن شاء الله كلهم الذين يصلون هناك الحمد لله لا يواظبون على الصلاة ولا يأتون المسجد إلا فيهم الخير. لو كتبوا جماعة المسجد كتبت أن هذا المنكر نستجيب لهم إن شاء الله تعالى، لأي جهة من الهيئة الأمارة يعني يفكرون. يعني كلكم إذا تسمعون من أخبار وتتابعون، أنا بقول لكم حاجة، لأن الآن ما نسمعه كل يوم شيء عجيب، يعني كما يقول المثل كأنك في تنجيلية، تنجيلية طالت وضاق الوقت، فماذا فأصبحت تعرض بالعرض السريع أمامك. يعني تتساقط الدول الشيوعية، كل جهة تصبح الشيوعية في بلد، مستحيل يكون هذا، يعني إنهاء الحروب وإنهاء الشيوعية شيء سريع مذهل، يعني كانت الامور هذه تحتاج الى سنوات. المجر احدى الدبابات الروسيه عام 56 لانها حاولت ان تثور على الشيوعيه، والان هي باختيارها تترك الشيوعيه، واول المهنئين لها بتركها الرئيس الشيوعي والبصري. وبعدين اخذت الوان الشرقيه، وستسمعون العجيب والمزيد من ذلك. اقول يعني هذه الظواهر يجب ان يكون المسلمون والدعاء على بينه منها ان هناك تراجعا وانحسارا للالحاد في شكله السابق، ولكن لا نخدع، هناك تخطيط للالحاد المتبطن الخطير، وهو الذي يراد ان ينتشر وان يعم جميع الشعوب ومنها الامه الاسلاميه. هذا الالحاد الخطير. المجلات التي كانت تكتب وتتعرض للفنانات والزائرات والمرتقات وجدت ان السوق بدا يقل، ما هو السبب؟ فاتت بماذا؟ بالمقابلات عن المتعودين والدجالين والكهان. مجلات ما كانت تجيب سيره الدين، ولا سيره الدين، ولا سيره الاولياء، ولا سيره الطرق الصوفيه. الدين كله عندها حرام، ما دام الدين كله حرام لا تفرق. كيف بداوا الان يفرقون؟ ويجيبوا السيده فلان الرفاعيه وكرامات الرفاعي، ويكتبوا عن السالم، ويكتبوا عن البدوي، ويكتبوا عن حتى الهدف التي لا صله لها للدين لا من قريب ولا بعيد، كروم سايد الاسبوع الماضي يقولون لا يريدون كرامه الدين حتى في الاذاعه ولا في التلفزيون. فالان الجن ياتون بهذا الذي يقول لا هي الا تمتمات من كتاب الله حتى يكتب المريض زي ما تشاهدوا. لان المقصود يا اخوان ليس هذه الاشياء الباهيه، هي أدلة، هي شواهد لشيء أخطر. العالم الآن مهدد بالإلحاد الخفي، حتى هذه القضية اللي في الأهرام طبعا طلعت عندنا في الشرق الأوسط وغيرها أن الروس لما في كائنات فضاء ونزلت جام طواها، يعني سبحان الله أول من يصدر في هذه الأساليب أو الإشاعات هم من المسلمون. بيئة قطبة لكل بدعة لكل ضلالة. يمكن تقول ايش مردود هذه؟ ما هي قضية انه واحد هبط من فضاء، ما هي قضية داخلة في اصل ديننا او فهمنا، قضية تأتينا من جانب اخرى. يجيك بعض الناس يقول هذول ملائكة، الواحد لا هذول شياطين، الواحد هذول كذا، فيدخلونها يزيدون الناس يزيدون على ما نشر. كل واحد يبدأ يحللها بتحليله الخاص. النتيجة العامة لهذا التحليل تكون تشكيكا لله في دينه، أو تصويرا لأمور على غير حقيقتها، فكي تبدأ ضعفا وزعزعة وشكا ثم تنتهي الحاجة، مع أنها أشياء يمكن تكون ليس لها أي أصل ولا أثر، وإنما أوهام واختراقات ومقدرات لتلهية وتحذير الشعوب شعوبهم أو الشعوب الإسلامية من بعدها. فلهذا يقول لك انه ايه؟ مثلا عند هذا الكلام اللي هو نقلته بويكر، تقول ان هذا السن الروايات عن الاشياء الطائره المجهوله في اتحاد السوفيتي يتصل بالمعتقدات الدينيه والنزع للغروب وحرب زياده توزيع الصحف، وليس لها علاقه بزوار من الكواكب الاخرى، يعني عمليه سياسيه ونفسيه. وقال دبلوماسي غربي، يقول كلام مين؟ دعوهم في مصر ان الجبل اكبر من قصه المخلوقات الفضائيه المجهوله يرجع الى عوده قويه للمشاعر الدينيه في السنوات القليله الماضيه. الروس في طبيعتهم شعب متدين جدا جدا، مثل الامريكان يعني روسي جدا، لانه على الاقل يعني يعتبر شرقي في نظره، لان الامريكي متحلل من كل شيء، اذا شاف واحد يعني على الاقل يركع كده للطريق أو يقول لك الزنا يعني فيه شيء من الشبهة يعتبر هذا متقرب الدين. وكما تطلعون الآن في يحكم إلى شيء يؤمن به، وقد طرح الستاندر موكولوف عضو فريق التحقيق المحلي لحالة هبوط المركبة الفضائية المجهولة لمدينة تورني، لأنه يعتقد أن هذه المركبة هي رسالة من المسيح الذي يريد إبلاغ الناس بأن يكونوا في براءة الأطفال. وهذا هو السبب لأن الصغار فقط هم الذين رأوا هبوط المركبة. يقول لك مركبة ما شافها إلا الزورة، قام يذكيهم، قال لك لا، لأن المسيح يريد الرسالة من المسيح، لأن المسيح عندهم هو من هو الرب العبد الرب يسمى الرب ربهم، يعتقدون أن الرب كل شيء خالق، يعني جعلها لا يراها إلا الصغار لماذا؟ يعني هم البراء براء. يقول يا أخوان هذا هو يعني الإلحاد الجديد في كونه الجديد، ولا يريدون أن تتخلص الأمم التي ترتح تحت غير الشيوعية من الشيوعية فتعرف ربها على حقيقة الدين، وإنما تعود إلى خرافات الكنيسة التي قد هربت منها، ولولا أنها خرافات وضاق بها الناس لما رضوا أن يستسلموا للشيوعية ونفضوا لها هذه المدة الطويلة. فالآن يعني من باب الخروج من الأفريق من السجن من القيد يخرجون يبحثون عن أي مخرج، وهو الحال من الأمان التقريب شهروا من الجحيم إلى الجحيم. نسأل الله العفو والعافية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هم يجعلوها هروب من بلاد حتى الجرائد التمرات الإسلامية يقلبون الحرية الحرية الحرية هل هناك حرية للإنسان بغير عبادة الله وتوحيد الله وتقوى الله؟ حرية في ألمانيا الغربية ولا في أمريكا؟ هذه بلاد حرية حقيقة ولا بلاد عبودية من نوع آخر؟ قروا من عبودية إلى عبودية، من رق إلى رق، نسأل الله العفو والعافية. يعني الاختبار هو هذه آخر معقل من معاقلهم، المرأة المسلمة المحجبة يريدون أن ينتزعوها بالقوة ليخرجوها في هذه الحمى من الفساد والضياع. لذلك يعني مثلا انظروا في التعبير، ما أن تبدأ الصغيرة في ولوج عالم الأنوثة كما يطلق على مرحلة المراهقة حتى تدخل في نوع مختلف من المشاكل، ويبدأ الأخذ من كثير من الوصايا بين قوسين من قبل الأم، وثانيا وثالثا على كل ما قرض عليها طوال سنوات وطفلة، حتى في أبسط الأمور كاختيار لون الفستان أو طوله أو شكل الحذاء وطريقة التعبير والسلوك في حضور الآخرين. يريدون البنت لما تبلغ المراهقة تتحرك، ايش الوصايا من الام هذه؟ ان العنوان يقول ايه؟ حل عاجز تلجا اليه الامهات القاصره، يعني الام المثقفه خلي بنتها تصير بستان زي ما تبغى وتخرج امام اي واحد لانها يعني مثقفه، اما الام الجاهله ونستحي على وجه قبضي ونظري او البستان، هذا حل يلجا اليه الامهات ايه؟ القاصرات العاجزه. طبعا المقصود يا اخوان دائما مثل ما ذكر قبل عشر سنوات لما قال الذين يقولون ان الرجال قوامون على النساء ويقولون ان الحاكم المراه لا تقوم، من هم الذين يقولون؟ هم لا يريدون ان يقولوا قال الله فتدور عليهم مشاعر الجمال، لما قالوها كما قال صاحب مزقيه ذلك البرقع واسالي يغيث رب العالمين واسالي من انزل ايات مفتوحه لقى القمر قالوا عليه مع ان الصوره رقبة الجريدة يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم عقوبة. لكن المهم صار كيف تجنب لهذا الكيف يقول ذو هذه وصايا الأمهات، ما هو هذه وصايا الله؟ ما هي وصية من رب العالمين ذلك وصاكم به؟ هذه وصايا الأم، فالأم العاجزة ما هي مثقفة جاهلة، فلأتي يأتون يعني بأحكام الله عز وجل وينسبونها إلى الجهال. إذا تقول النتيجة أن القائد بهذا المشرع جاهل، فينظر إليه سبحانه وتعالى هذه الأفكار، هذه من جرأة على الله، قال أثر. يعني على كل حال اللوم أيضا يرجع إلينا، ولولا بعضنا ما كانوا كذلك، ولولا انتقالنا عنهم ما كانوا هذا إعلان، متأكدين من الإعلان هذا أن الشيخ محمد البحطاني إن شاء الله محمد بن سعيد البحطاني عنده في مركز للقرومين الاجتماعي معروف على شارع 40 محاضرة بعنوان كيف يقضي المسلم وقت يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله يعني بعد المغرب. طيب جزاكم الله خيرا. ليتكم تجيبون بقى يا اخوان بعض الجرائد زي كذا، لو عرفنا اسم الجريدة كان أفضل خاصة زي هذا الشيء. يعني هذه اللوحة سموها لوحة خلق الله عز وجل، يعني اعظم في كل ذره عجوبه، يعني يمكن ما قتلوا وأنا ما قتلت. يعني يقولون إن في 5 متر كل 5 متر مربع من التربة أو مكعب 5 متر مربع من تربة أي مزرعة عندك خذ 5 متر يعني قولوا 1 طن عرض 1 طن كم فيه؟ يقولون أكثر من 36,000 نوع من الكائنات واحد. هذا جالس فيه الصراط شيء كله عجيب. شافوا هذا المنظر كده الله أعلم السورة فجاءوا فأطعوا في الصام والقرآن أرادوا أن يقولوا إنها يعني ليست بلوحة البشر وإنما من خلق الله. قالوا إنها من قلع الفنان الكبير الذي خلق الوجود وخلق السماوات والأرض. هذا الله الفنان الكبير يعني هذا من الجهل نعوذ بالله ما قدر الله حق قدره ولهذا يسمون الله سبحانه وتعالى جهاله نسأل الله العافية. هل يا اخوان لو عندك الجريدة جزاكم الله خير حتى يكسب لها مثل هذا ما يجوز ان يكسب سكتنا عن اشياء كثيرة حتى ما يتعلق بأسماء الله الحسنى مسألة الدراسة يعني بعض المعاهد والكليات يعني من خطر السؤال أنها تدرس تجعل الحصة الأخيرة وتأخر الأذان 20 دقيقة ثم يصلون جماعة. نرجو أن لا يكون بهذا الدرس إن شاء الله. يعني إذا كان المدرسة أو المعهد أو الكلية كلهم يصلون جماعة وأخروا بعض المحاضرات مثل هذا 20 دقيقة أو يعني 30 إن شاء الله ليس بذلك ولا حرج حتى تنتظم الأمور إن شاء الله ليس بذلك حرج. ويكون المقصود مراعاة الصلاة والاهتمام بها. أما إذا أدى ذلك إلى تقلد عن الصلاة فيا إخوتي بالله الصلاة هذه أعظم شعيرة من شعائر الدين العملية الظاهرة. هذه الصلاة وإن كان الله يسأله اللي أنا في الكتاب هذا كما جبت سمره اللي يثبت ورد على كلام الشيخ ابن تيمية يقول الصلاة هذه تاريخها كابر. الصلاة أساس حياة الأمة الإسلامية أساس الدولة الإسلامية إقامة الصلاة. الذين إن مدخلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أساس الأخوة وأساس القبول الإنسان انضمامه إلى الصف الإسلامي إلى القوة الإيمانية الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قبل ذلك ليس لهم أخوة في الدين. هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم كيف خرج لأدائها وهو يمتد حالة المرأة وكيف أوصى بها وهو يحفظها صلوات الله وسلامه عليه وكيف كان حال وصية عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وطعن معه من طعن وخالف في وفاته رضي الله تعالى عنه لما أفات قال أصل المسلمون سبحان الله وهذا أول شيء أصل المسلمون ما أقول قبل أن يسأل عن الجرح وأين الطبيب وماذا جرى أهم شيء لأنهم طعنوها بالصلاة في المحراب هل قبل الناس إخوان هذه أهم شيء في حياتنا. وأقول لكم يا إخوان جميعا يجب أن نهتم بإقامة الصلاة وأن ندعو إلى إقامة الصلاة. والحمد لله في مجتمعنا وبيئتنا هذا الحمد لله هذا أمر من فضل الله كل منا يقوم بذلك في حيه في الشارع الذي يمر يومه في المصلحة التي يعمل فيها والإدارة التي يجب علينا أن نقيم الصلاة وإذا أقيمت فبإذن الله سيكون من ورائها الخير إن شاء الله. لكن غير ذلك والله لا خير فيها. والله لو قضينا على جميع المخدرات وجميع مصانع الخمور مثلا وكل الفساد التبرج في الأسواق والناس لا يصلون فكأننا لم نصل فيها. الأساس هو إقامة الصلاة وأداؤها جماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرية من الجيش فيبيتون العدو يأتون في الليل فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا. الباب لا يؤذن فيه يغار عليه ليس دار إسلام. دار الإسلام تكتسب كونها دار إسلام بتحمس أحكام الله وشعائر الله وأعظمها وأكثرها هذه الصلاة تؤدى 5 مرات وهذا الأذان الذي يرتفع للآفاق. ولهذا يا اخوان امرار مما قلنا من الخطه الخبيثه الجبيله التي خطط لها اعداء الله عز وجل وجدوا مثلا في مصر مثلا وجدوا ان هذا الاذان لما يؤذن تتداعب له الشرائع يعني فيريدون الاخبار وغيرهم من الكفر والضلال لا يريدون ان يسمعوا هذا الاذان لا يريدون ان يعطوا البلد فكره اخرى. اكثروا الميادين المهمه، اكثروا المواقع الاستراتيجيه كما تسمى، وبنوا كنائس ضخمه ورفعوا الصندال على اعلى شيء، فبقي الاذان يسمع كيف الحال. فاتوا الى علماء السوق وادارات السوق وقالوا يعني الاسلام بلا الرحمه، دائما يدور من هذا الى المحبه والى السلام والى الرحمه، اذا سمعت هذه المنافق فارعها دمعك فتطلع بعد ذلك شيئا غريبا عليك. الاسلام بلا الرحمه طيب في واحد مريض ما ينام من اخر الليل، انضمت مقرفون وطلق على الشوك الحبيب واحد كذا واحد، ايش الحل؟ لو لا تفطر على المقرفونات او تلغى او يفطر عليها داخل المقرفونات حتى لا يكون فيه اثاره. وحصل ذلك وقال واعتذر من اعترض، وبعدين جاء بعد فتره عند الحمد لله عندنا بعض الضباط على يعني كل الناس قالوا هذا فيه تتضرر الاطفال، يعني واحد يكون هنا ويتضارب. طيب خذ اقصد عجل في المقرفون، لا اقفل وانتهى النايم اللي ما ينام الساعه 3 ينام مبسوط. وجد حفله غنى وجات الدجاجه والحرجان واخواتها يسمعني جميعا ولا زال لا داخل. يعني سبحان الله في هؤلاء عندما تكون القلوب لا يحركها الايمان ولا تحركها التقوى وانما تحركها الاهواء او الشهوات، فتاتي مثل هذه التصرفات. فالتفريط يا اخوان في الصلاه في نقل هذا السؤال، الصلاه هذا الركن الركين يجب ان ندعو اليها ويدعون اليها، ندعو الى الصلاه الخاشعه التي اذا فعلها الانسان باذن الله واداها واقامها، لان قال تعالى كما اقام اقامه وليس اعوجاجا وليست اي اداء ولا اساءه وانما اقامه اقام، اذا اقيمت حصل الاثمار لمن يامر بالمعروف والانتهاء عما ينهى عنه المنكر باذن الله، لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر باذن الله سبحانه وتعالى. فلا نفرط فيها، ولا سيما ونحن الحمد لله ما نزال في هذه البلاد بفضل الله علينا نستطيع ان نقوم بهذا الواجب كما نحب. وعلى الصوره المحببه الى الناس، يعني حتى لو بعضنا في تاثير تجلس تنصحيه وتكلم وتقول له حتى يفهم، لو كان اليوم الساعة مع هذا وبكره مع 10 دقائق وبعده ما في مانع، يعني الدعوه لابد فيها من الصبر كما قلنا ان شاء الله في كلام شيخ الاسلام باذن الله الاسبوع الجاي. ما حكم المرأة التي لا تصلي وهل يشاركها بالذنب الذين معها في البيت مثل زوجها وأولادها وعيال زوجها، خاصة إذا كانت تثير المشاكل إذا أن أحدا ذاتها بموضوع الصلاة، وهل تحرم على زوجها أيضا إذا أصرت المرأة على ترك الصلاة؟ فهذه لا خير فيها ولا إيمان لها ولا دين له، وليست بالمرأة في الحقيقة قد أفصلت عقدها إذا أصرت على ترك الصلاة تصلي، لا يجوز إبقاؤها على الإطلاق، بل يهرب منها لئلا يعاقبه الله عز وجل ويعذبه في عقوبتها. ماذا أكثر من امرأة في بلد الإسلام وزوج مسلم وأبناء مسلمين وكلمة الله الحمد لله واضحة وقوله واضح وحق ولا تصلي، يعني ماذا يرجو منها هذا الزوج أو الأبناء أو أي كان؟ نعم نحن نقول لا بد من الدعوات والحكمة والصبر، لكن نقول إذا أصرت فتفقد على بالذات الزوج، نتكلم عن الزوج، وأما الأبناء فإنه في هذه الحالة ينطبق عليها، وإن جاهداك على أن تثبت لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، كان يدعو إليها الإتيان بالمعروف ولا يكفرون ولا يقفون عن نصيحتها. أما الزوج فإنه له عليها ولاية وقوامة، فلا بد أن جواز الأمر إلى ضربها، فإن لم تجدي فليطلقها ولفارقها، فقد هي فارقته وأفضلت عقدها لإصرارها على ترك الصلاة عياذا بالله. فإنسان الأخوان لم يسأل أمثلة كثيرة، هل يمكن نجيب على واحد وتكفيه مثلا؟ نجيب على أول شيخ يكفي إن شاء الله. ما هو موقفنا من الشخصيات الغامقة والغامضة مثل عبد الحميد البرعي وعلان معه؟ هو عبد الحميد اسمه هو عبد الرحيم البرعي، يعني هو شخصية أسطورية، ربما يكون له وجود ربما يكون موجود، لكن المكتوب عنه مكتوب عن شخصية أسطورية من الأساطير خيالات شعره وإنسانه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن قبره يذهب به وإذا كل يوم يذهب به وإذا